إذاعة القرآن الكريم من القاهرة تقدم بريد الإسلام. بريد الإسلام لقاء يومي يعده ويقدمه دكتور أحمد القاضي. بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة المؤمنون، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم مع حلقة جديدة في برنامج بريد الإسلام نجيب فيها على رسائلكم واستفساراتكم. الرسالة الأولى وردت من السيد المستمع ميم ياء عين، يقول في رسالته: ما حكم الحجامة والتداوي بها، وهل لها سند في السنة النبوية المشرفة؟ يجيب عن هذه الرسالة فضيلة الأستاذ الدكتور سيف رجب قزامل، أستاذ الفقه المقارن والعميد السابق لكلية الشريعة والقانون جامعة الأزهر بطنطا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على خاتم رسل الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه بعد. فعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: احتجم النبي صلى الله عليه وسلم وأعطى الحجام أجره. وفي حديث شريف أيضا: يا عباد الله تداووا، فإن الله لم يضع داء إلا وضع له شفاء، إلا داء واحدا. قالوا: يا رسول الله، وما هو؟ قال: الهرم. ومن ثم فالحجامة في عهده صلى الله عليه وسلم تدخل في باب التداوي، هي من قبيل التداوي، وكانت من الوسائل الهامة للتداوي في عصره صلى الله عليه وسلم، ويوجد لها يعني خبراء، ومن ثم أقرها صلى الله عليه وسلم وتداوى بها أيضا حتى يعلمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم الحث على التداوي. غير أنه في عصرنا دكتور أحمد، في عصرنا الآن تقدم الطب، وأصبحت عندنا جامعات وكليات متخصصة في أعضاء الإنسان، الرمد له، العين لها قسم، والكلى لها قسم، والكبد، وكذا كل أعضاء الجسم الآن الحمد لله تقدم التقني الهائل الآن. ومن ثم يصدق القول الله تعالى: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. ينبغي أن نسعد بهذا التقدم التقني في مجال التداوي، وأن نلجأ أولا للمختصين، وهم الذين يقررون يعني هل ممكن يعني أستفيد من الحجام أم لا، حتى نقفل الباب على المدعين الخبرة. يعني نعم، التداوي مشروع وسنة شريفة أقرته، ولكن ينبغي أن يكون هناك خبراء فعلا وتحت رعاية طبية وتحت إشراف طبي. أما من يعمل حجامة وما إلى ذلك، هذه أمور حقيقة تفسد الصحة، والصحة يعني ينبغي الحفاظ على صحة الإنسان وسلامة الإنسان. فضيلة الأستاذ الدكتور محسن محمد أحمد علي، فضيلة الدكتور سيف قال: هي جائزة ولها سند في السنة النبوية الشريفة، والرسول صلى الله عليه وسلم تداوى بها. ويقول فضيلته: إلا أنه لابد من الخبراء في عمل الحجامة، لا يقوم بها من لا يعرفها ومن ليس بخبير بها. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. الحجامة هي وسيلة من الوسائل الطبية التي تستعمل في استخراج الدم الفاسد من الجسم للتداوي، وهي من العلاجات التي وردت في السنة النبوية، قد تكون من باب الوقاية والحماية من الأمراض قبل حدوثها، وقد تكون تنشيطا للجسد كما تكون علاجا لبعض الأمراض. قد ورد فيها أحاديث نبوية متعددة، منها ما جاء في صحيح مسلم عن أنس بن مالك رضي الله عنه من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أفضل ما تداويتم به الحجامة. والحجامة هي مشروعة كما قال فقهاؤنا الكرام، إما على سبيل الاستحباب أو على سبيل المباح، وقد احتجم النبي صلى الله عليه وسلم. وبالنسبة إلى كلام فضيلة الأستاذ الدكتور سيف رجب قزامل، ذهب جمهور الفقهاء إلى أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم، والذي حجمه اسمه أبو طيبة، واضح أنه كان متخصصا في أمر الحجامة في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأعطاه النبي صلوات ربي وسلامه عليه أجرا على ذلك صاعين من طعام. فهذا يؤكد على أن من يتولى مثل هذه الأمور الطبية العلاجية لابد أن يكون متخصصا، حتى لا يؤدي إلى فساد أو يؤدي إلى أضرار أكثر من النفع المتوقع، بمعنى أن يكون صاحب خبرة. صاحب خبرة، وممكن أن يكون معه المؤهل أو الرخصة لمثل هذه العلاجات. كطبيب مثلا، كطبيب مثلا أو متخصص بدراسات بدبلومات بأكاديميات بمثل هذه الأمور الطبية العلمية الدراسية. نخلص من ذلك أن الحجامة وردت في السنة النبوية الشريفة، بل إن المصطفى صلى الله عليه وسلم لم يمنع الأجر عليها. نعم، احتجم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبالتالي فحيثما وجد الاحتياج إلى الحجامة اتجهنا إليها من متخصص يقوم بهذه الحجامة. وكذلك نقول أنه تجوز الحجامة في كل أيام السنة، لأن بعض الناس يظنون أن الحجامة لابد أن تكون في أيام محددة، وهذا غير صحيح. فضيلة الدكتور محسن، حكم الحجامة في الصيام؟ فيها قولان. القول الأول أن صوم من يحتجم لا يفسد، وهو مذهب الجمهور. القول الثاني وهو قول ضعيف، لكن الرأي الراجح أنها الحجامة إن لم تضر بصحة الصائم فلا حرج في ذلك، أما إذا كانت تؤثر سلبا على صحة الصائم فتكره في مثل هذه الحالة. فضيلة الدكتور محسن، كي نغطي هذه المسألة تغطية تامة، هناك أحاديث أن المصطفى صلى الله عليه وسلم نهى عن كسب الحجام. لا. وهنا تفضلتم بالحديث أن المصطفى صلى الله عليه وسلم حجمه أبو طيبة رضي الله عنه، وأعطاه المصطفى صلى الله عليه وسلم أجرا على ذلك صاعين من طعام. كيف نوفق بين الحديثين؟ نعم، جاء في صحيح ابن ماجه عن أبي مسعود عقبة ابن عمرو رضي الله عنه أنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كسب الحجام. والتوفيق بين هذا النهي وبين ما فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم من أنه احتجم وأعطى الحجام أجرة، قال فقهاؤنا الكرام عن هذا الحديث أنه على التنزيه والترفع والحث على مكارم الأخلاق ومعالي الأمور. بمعنى فضيلة الدكتور، وضح أكثر للسادة المستمعين، من الممكن أن يكون تطوعا، هذا هو التنزه أو التنزيه والترفع، أو يحتمل هذا الكلام أن يكون النهي كان في بدء الإسلام ثم نسخ بعد ذلك، فلما أعطى النبي صلى الله عليه وسلم الحجام الأجرة كان ناسخا لهذا النهي. هذا والله أعلى وأعلم. فضيلة الدكتور سيف، أيضا كيف نوفق بين الحديثين؟ لا شك الحديث صحيحة أن الأعمال يعني نهى عن كسب تفضلا، وأن هذا يدخل في باب المعاونة وما إلى ذلك، كما في الوكالة. الوكالة أصلا أقرها القرآن الكريم والسنة الشريفة، وهي من أعمال التعاون والتبرعات، ولكن لا مانع مع تبدل العصور أن يأخذ الإنسان أجرة، لا مانع. فرسول صلى الله عليه وسلم الصحابي الجليل الذي قام بالحجامة لسيدنا الرسول كان متطوعا، فرسول صلى الله عليه وسلم حينما أعطاه أجرة حتى يبين لنا أيضا أن الأجرة مشروعة في هذا العمل الذي قام به الصحابي له مقابل أيضا. سيدنا الرسول يبين شتى أنواع التصرفات منه، يعني إذا لا مانع أن يقوم الطبيب الآن بعمل تعاونا وتبرعا ويشكر عليه، لا مانع أن يطلب أجرا. إذا لا تعارض بين الحديثين. لا تعارض بين الحديثين. فضيلة الدكتور محسن، تريد أن تعلق على شيء؟ نعم، لا تعارض بين الحديثين، وجمهور العلماء استدلوا بما رواه ابن عباس رضي الله عنهما قال احتجم النبي صلى الله عليه وسلم وأعطى الحجام أجرا، ولو علمه حراما لم يعطه، وفي لفظ لو علمه خبيثا لم يعطه، ولأنها منفعة مباحة فجاز الاستئجار عليها، ولأن بالناس حاجة إلى هذه الحجامة ولا نجد كل أحد متبرعا بها فجاز الاستئجار عليها. هذا والله أعلى وأعلم. إخوة الإيمان والإسلام، في ختام حلقة اليوم نتوجه بالشكر إلى فضيلة الأستاذ الدكتور سيف رجب قزامل، أستاذ الفقه المقارن والعميد السابق لكلية الشريعة والقانون جامعة الأزهر بطنطا، وإلى فضيلة الأستاذ الدكتور محسن محمد أحمد علي أستاذ الشريعة الإسلامية بكلية دار العلوم جامعة الفيوم. إخوة الإيمان، نرحب برسائلكم واستفساراتكم على العنوان التالي: القاهرة، كورنيش النيل، مبنى الإذاعة والتلفزيون، إذاعة القرآن الكريم، برنامج بريد الإسلام، الحلقة الصباحية، أو على البريد الإلكتروني بريد الإسلام @ertu.org، بريد الإسلام @ertu.org.